به الدين ورضيه وأتم به على المسلمين نعمته. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز هذا الدين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم كل إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود، اللهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم، واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم تقبل من المسلمين توبتهم، واغسل حوبتهم، واغفر زلاتهم، وكفر عنهم سيئاتهم، واجعلهم بدين الإسلام متمسكين وبحبل الله معتصمين. اللهم اشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، واصرف عنهم هذا الوباء، واكشف عنهم هذا البلاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.